يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق ما بين هذا الحديث؟ الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات. إذا دعا الشخص رجلا من أجل أن يتعلفه إلى الخير فلا بأس بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يحضرني الآن ما به من علة. أتيكم أحد يستحضر ما به من علة يا أخواننا؟ خيرا إن شاء الله أقرأ.